الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى يرزقنا حسن النية. إن شاء الله نكمل من حيث وصلنا. Let us continue from where we stopped in the past session. قال الشارح رحمه الله: فائدة. علم التوحيد يقال له علم الكلام، وذلك لأن أكثر ما بحث فيه في الماضي مسألة الكلام، لأنه صارت معارك كبيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة، حتى إن بعض الخلفاء العباسيين أخذ ببعض كلامهم، فصار يقول القرآن مخلوق ويعذب من لم يقل بذلك. أحيانا علم التوحيد يسمى علم الكلام. Sometimes the knowledge of tawheed is called also علم الكلام. The knowledge of kalam. And kalam originally in the Arabic language means the speech. وذلك لأنه صار بين أهل السنة وبين أهل البدع خصومة كبيرة كلام كثير في مسألة كلام الله عز وجل. This is so because between the people of Ahl-Sunnah and the misguided people there was big debates, a lot of confrontations in what pertains to the attribute of al-kalam of Allah, the attribute of speech of Allah tabaraka wa ta'ala. وذلك لأن في الماضي لأنه في الماضي ظهرت طائفة من أهل البدع يقال لها المعتزلة. In the past a faction, a misguided faction, which is called Al-Mu'tazila, appeared. وهؤلاء كانوا ينفون عن الله صفة الكلام. لا يثبتون أن الله متصف بصفة الكلام. And these people, Al-Mu'tazila, denied the attribute of speech. They said Allah is not attributed with speech. على خلاف ما يقول أهل السنة. أهل السنة. Of course, this does not comply with what أهل السنة say. أهل السنة يقولون الله موصوف بكلام لا يشبه كلامنا. أهل السنة say that Allah is attributed with the speech, with al-kalam, with the attribute of al-kalam, which does not resemble our speech. أما المعتزلة قالوا الله ليس موصوفا بصفة الكلام. As for the معتزلة, they said Allah is not attributed with the attribute of al-kalam. قالوا أي المعتزلة يقال الله متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره. هذا معنى متكلم إذا أطلق على الله، ليس معناه موصوف بصفة الكلام. المعتزلة said when we say Allah متكلم in Arabic, this does not mean Uh, Al-Mu'tazila said, when we say Allah Mutakallim, this does not mean that Allah is attributed with the attribute of Al-Kalam. No, they said this means that Allah creates speech in other than Himself, in the creation. This is what it means. لذلك قالوا القرآن مخلوق. And this is why they used this term القرآن مخلوق, which means القرآن is created. لأنهم ما كانوا يعتقدون أن الله موصوف بصفة الكلام, because they did not believe that Allah is attributed with the attribute of speech. ما كانوا يعتقدون أن القرآن يطلق بمعنى صفة الله كما أنه يطلق بمعنى لفظ المنزل. They did not believe that Al-Quran can mean the attribute of speech of Allah. They claimed that Al-Quran means the created words, the words revealed to Prophet Muhammad only. It does not bear also the meaning of the attribute of speech of Allah. This is why they said Al-Quran is created. Because for them, so do you see the point? When Al-Mu'tazila said Al-Quran is created, yani one of us might wonder, so what if someone says Al-Quran is created? Why Al-Mu'tazila made a big issue of this, and why the people of Ahl Sunnah did not accept to say that? Because what Al-Mu'tazila meant by Al-Quran, when they said Al-Quran is created, their belief behind this statement is that Allah is not attributed with Al-Kalam. So Al-Quran for them refers only to the words, to the statements revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It does not have another meaning, which is the speech of Allah. For them, it only means the statements revealed to Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Because for them, Allah is not attributed with Al-Kalam. This is why they said Al-Quran is created. And this is why the people of Ahl Sunnah refused to say that. Because Ahl Sunnah believe that Allah is attributed with the eternal speech, the eternal Kalam, which does not resemble the attributes of the creation. And this eternal Kalam is called also Al-Quran. This is why they did not accept to say Al-Quran makhluq, Al-Quran is created. Because they didn't want to say a statement that might be understood as a They did not want to say a statement that appears as an agreement to what the Mu'tazila say. Al-Mu'tazila kanu yaqulun. And this is why ولذلك كان بعض الخلفاء العباسيين يعذبون الناس حتى يقولوا القرآن مخلوق. And this is why some Abbasi caliphs used to torture the people, some people, to say, to force them to say القرآن مخلوق. إذن هنا اكتبه أو الآن نفصل أكثر. تفضل حاجة. المعتزلة كانوا يقولون بنفي الكلام الذاتي، والحشوية وهم المجسمة كابن تيمية وأسلافه ومن تبعه بعد ذلك، هؤلاء يقولون الله له كلام وكلامه حروف وأصوات تحدث ثم تنقضي. أيوة. ولا يزال على هذه على هذا الحال. أيوة. فبزعمهم هذا جعلوه مثل البشر. تعالى الله عن ذلك. إذن الخلاصة أنه في وقت من الأوقات كان هناك أربعة أصناف يتكلمون في أمري في مسألة كلام الله تعالى. So in brief, at one point of time there were four types of people debating or talking, discussing the issue of the attribute of speech of Allah, كلام الله. Four types. أهل السنة يقولون كلام الله ليس ككلام، كلام الله صفة لله تعالى لا يشبه كلامنا. أهل السنة said the speech of Allah تبارك وتعالى is an attribute without a beginning and without an end that does not resemble our attributes. Just as the other attributes of Allah do not resemble our attributes, the attribute of Al-Kalam does not resemble our attributes. This is an eternal and everlasting attribute that does not resemble our attributes. وكان هناك فرقة ثانية وقالوا بعدين نجي. وكان هناك فرقة ثانية وهم المعتزلة. المعتزلة قالوا الله ليس موصوف، ليس متصفا بصفة الكلام، إنما يقال الله متكلم بمعنى خالق الكلام في غيره. There was a second group called المعتزلة. These people said Allah تبارك وتعالى is not attributed with the attribute of speech. Rather, we say Allah متكلم. This means that Allah creates speech in the creation. ولذلك قالوا القرآن مخلوق. This is why they said القرآن is created. لأن القرآن عندهم لا يطلق على كلام الله الذاتي إلا على اللفظ المنزل. Because القرآن for them does not refer to the eternal speech of Allah. It only refers to the revealed statements. And these revealed statements are created, of course. وفرقة ثالثة وهم بعض الخلفاء العباسيين وافقوا على لفظ القرآن مخلوق وحملوا الناس عليه ولو لم يعتقدوا بعقائد المعتزلة. A third group were the Abbasi caliphs, three Abbasi caliphs who agreed with the statement of Al-Quran makhluq without carrying all the beliefs of the Mu'tazila. Al-Ma'mun al-Abbasi kana yahmilu an-nas ala an yaqulu Al-Quran makhluq. One of the caliphs was called Al-Ma'mun. He forced the people to say Al-Quran makhluq. Al-Quran is created. وكان يعني في قلبه يتعجب لماذا لا يقولون القرآن مخلوق، لأن كلمة القرآن عنده تنصرف إلى إيش؟ إلى اللفظ المنزل. And he used to wonder why these scholars do not accept to say Al-Quran is created. Because for him the term Al-Quran refers only to what? To the revealed statements. لا ينقل عنه نفي كلام الله الذاتي. It's not narrated from him that he denied that Allah is attributed with the attribute of speech. لكن أجبر الناس أن يقولوا القرآن مخلوق. But he forced some people to say القرآن is created. أهل السنة رفضوا أن يقولوا هذا لأن هذا عند إطلاقه يتضمن نسبة المخلوقية إلى كلام الله الذاتي. أهل السنة refused to say this statement because if you say this statement without any restriction, if someone just says Al-Quran is created, this entails, this means that the eternal attribute of Allah is created. Because the eternal attribute of Allah is also called Al-Quran. لذلك علماء أهل السنة رفضوا أن يقولوا هذا. This is why the scholars of أهل السنة refused to say this statement. وفرقة رابعة هم المشبهة. A fourth group who are those who liken Allah to the creation. قالوا الله متكلم متصف بصفة الكلام وكلامه حروف وأصوات كما أن كلامنا حروف وأصوات. These people, they said Allah is attributed with the attribute of speech and his speech is like ours, composed of letters and sounds. الفرقة السليمة من بين هذه الفرق الأربعة هي فرقة أهل السنة. هي التي وافقت القرآن والسنة وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. The only safe group among these groups are Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Their creed is in compliance with the creed of the Prophet alayhi salatu wassalam, his companions, in compliance with Al-Quran and Al-Sunnah. واضح ماذا تقول كل فرقة وما هي وما هو الفرق بينها. Is it clear what each group of these four groups says and what are the differences? Is it clear? Do you have any question about that? مشبهة. Actually three caliphs tried to force the people to say this statement. First, the first one among them was called Al-Ma'mun. Then after he died, his brother continued that. And then after he died, his name was Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim. And then after he died, a third one called Al-Wathiq. Al-Wathiq continued that. After Al-Wathiq died, the caliph who came after him stopped this process and encourage scholars of Ahl al-Sunnah to teach their creed. No, no one said the eternal speech of Allah is created. No one said it this way. Although the statement of al-mushabbiha, those who liken Allah to the creation, this is what it really means. No, didn't say that. And he did not deny that Allah is attributed with the attribute of speech. It's not narrated from him. Actually, al-mu'tazila tricked these caliphs. They tricked them with this statement. These caliphs didn't understand very well what al-Mu'tazila want to say. So that's why they forced the people to say this statement. They tricked them. نعم تفضل حاجة. لا يكفرون بذلك. هؤلاء الخلفاء الثلاثة قالوا القرآن مخلوق على معنى اللفظ المنزل، بس علماء أهل السنة ما رضوا لأن هذا يتخذ ذريعة لإثبات عقيدة المعتزلة. These three caliphs, when they wanted the people to say Al-Quran makhluq, they meant the revealed statement. But the scholars of Ahl Sunnah did not accept to say that, because this becomes a mean for the Mu'tazila to spread their belief. This is why they didn't accept to say this statement, despite all what they faced. بعضهم قتل، بعضهم حبس، بعضهم مات في الحبس، بعضهم جلد، وما رضوا أن يقولوا هذه العبارة. Some of them were killed, some were in jail, some were whipped, some of them died while in jail, and they didn't accept to say this statement. We'll get to that. You're rushing. We'll get to that, inshallah. وأهل الحق ثبتوا على معتقدهم وهو أن الله متكلم بكلام هو صفة أزلية أبدية ليس بحرف ولا صوت. أهل الحق ثبتوا على عقيدة أن الله على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن الله تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلامنا. The people of truth, they adhered to the creed of the Prophet عليه الصلاة والسلام, that Allah تبارك وتعالى is attributed with a speech that does not resemble our speech. It's not composed of letters and sounds. It does not resemble ours. وأنزل كتبا على بعض أنبيائه تقرأ بحروف هي عبارات عن كلامه الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا. والله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه, هذه الكتب تدل على كلام الذاتي, عبارة عن الكلام الذاتي. الله تبارك وتعالى revealed books to his messengers. These books are expressions of the eternal speech of Allah. They are not the eternal speech of Allah, of course. They are expressions of the eternal speech of Allah tabaraka wa ta'ala. لأنه لولا هذا الفرق بين الكلام الذي هو عبارة عن هذا اللفظ المنزل والكلام الذي هو صفة أزلية القائم بذات الله لكان من سمع هذا اللفظ كليم الله كما أن موسى كليم الله. لو كان اللفظ المنزل هو الكلام الذاتي لكان من سمع اللفظ المنزل القرآن مثلا كليم الله كما أن موسى كليم الله، وهذا باطل. موسى كليم الله لأنه سمع كلام الله الذاتي. لو كان كلام الله الذاتي هو هذه الحروف المنزلة، هو هذه الأصوات المنزلة، أصوات لو كان هو هذا الكلام المخلوق المنزل على الأنبياء لكان من سمع هذا كليم الله كما أن موسى كليم الله، وهذا باطل ظاهر الفساد. Had it been the case that the revealed the creed of Al-Sunnah is clearly the proper creed, one proof, one clear proof of that is that had it been that these revealed statements are the eternal speech, are the attribute of Allah, if they were the attribute of Allah, then the one who hears these statements, these revealed statements, would be hearing the speech of Allah, and he would be called Kalimullah, just as Musa was called Kalimullah. Why Musa alayhi salam is called Kalimullah? Because he heard the eternal speech of Allah, the speech that is the attribute of Allah. Had these words been the attribute of Allah tabaraka wa ta'ala, then the one who hears them would have been Kalimullah, just as Musa is Kalimullah, which is something very clear to be wrong, false. Is it clear? Is it clear? Everyone would be like Musa alayhi salam in this issue. But all the Muslims know that this is not the case. That Musa has a criterion about this issue. Specific criterion about this issue. Specific merit about this issue. وهذا لا يجوز. ويدل على ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله. كذلك يدل على ما قلنا، على ما قال أهل السنة، قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، أي يا محمد، إن أحد من المشركين طلب الأمان منك حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن، فأجبه حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله، يعني يا محمد إن استجار، إن طلب منك أحد من المشركين الأمان حتى يسمع القرآن فأمنه حتى يسمع القرآن كلام الله، ثم أوصله إلى مأمنه إن لم يسلم بعد ذلك. هنا كلام الله لابد أن معناه إيش؟ اللفظ المنزل، وإلا فلا يصح أن يقال إن المشرك يسمع صفة الله، كلام الله الذي هو صفته. Also what supports clearly the creed of أهل السنة is this verse وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله. This is the sixth verse in Surah At-Tawbah, which means if a blasphemer, O Muhammad, if a blasphemer asks you to grant him safety, so he would listen to to Kalamullah, to Al-Quran, do that, that is, grant him safety, let him listen to it, and if he does not believe, if he does not enter in Al-Islam, hey, let him go safe to his destination. After that, as you can see in this verse, the term Kalamullah is used. And in it is used in the meaning that let this blasphemer listen to Kalamullah. It is clear that Kalamullah here does not refer to the attribute of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Otherwise, it would mean let the blasphemer hear the eternal speech, the speech of Allah, which is his attribute. And no one says that the blasphemer would hear in this dunya the attribute of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So as you can see, the proofs of Ahl Sunnah are very clear, very obvious. But if Allah Tabaraka wa Ta'ala does not guide the person wouldn't believe despite all the proofs presented to him or her. ثم علم الكلام علم يقرره أهل up till here, is it clear? إلى هنا واضح؟ حد عنده سؤال عن الذي قلنا about what was said? Does anyone have a question? You explain to them. Don't say that, because Al-Quran also means the attribute of Allah Tabaraka wa Ta'ala. And if you say it without any restriction, that would mean that the attribute of Allah is created also. So don't say it this way. Tell him, if you want, say Al-Quran has two meanings. So if you refer to Al-Quran to mean the revealed statements, then these statements are created, of course. If you refer to Al-Quran as the eternal attribute of Allah, then it is not created for sure. That's how you address it. نعم. ثم علم الكلام علم يقرره أهل الحق وليس مذموما كما تظن المجسمة. علم الكلام علم ممدوح, هذا علم يقرره أهل السنة. Moreover, this knowledge called الكلام, that is the knowledge of the creed, is a praised knowledge. This is a good knowledge. This is something that أهل السنة والجماعة established. It's not a dispraised matter. Not like the Mushabbiha say. Al-Mushabbiha yazumuna ilma al-kalam, ilma al-tawheed. Limaza? Lianna ilma al-tawheed yuzhiru awarahum. Lizalik yazumunahu. Those who liken Allah to the creation dispraise the knowledge of al-kalam. Why? Because this knowledge makes clear their misguidance. Makes their misguidance clear. That's why they hate it. They despise it. فَإِنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ مِنْهُمْ مَنْ اشْتَغَلَ بِهِ تَأْلِيفًا وَتَعْلِيمًا وَتَفْهِيمًا وَمِنْهُمْ مَنْ عَرَفَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ تَأْلِيفًا وَتَفْهِيمًا لِأَنَّ الْحَاجَةَ لِلتَّأْلِيفِ فِي أَيَّامِهِ كَانَتْ أَقَلَّ. السَّلَفُ الصَّالِحُ ليس الأمر كما يقول المشبهة إن السلف ما عملوا بها ما عرفوا هذا العلم, ما صحيح. السلف كانوا يعرفون هذا العلم. منهم من اشتغل به أيضا تعليما لغيره وتفهيما وتأليفا فيه، ومنهم من لم يشتغل بذلك لأن غيره كان يكفيه ذلك، كان هناك من يقوم بالمطلوب فهو اشتغل بشيء آخر عرف لنفسه، لكن ما اشتغل بتعليمه للناس لأن غيره كان يعلم الناس هذا العلم، ما كان حاجة لأن يعلم هو بنفسه ولا لأن يؤلف هو فيه. لا سيما وأهل البدع كانوا أقل في ذلك الوقت، كانوا قليلين. لذلك قسم من السلف ما اشتغلوا بالتأليف في هذا العلم، أما من حيث معرفته فكانوا يعرفونه ويتقنونه. Those who liken Allah to the creation, sometimes they say, and they are lying in that, they say a Salaf did not know this type of knowledge. Had it been praised, a Salaf would have been used it or busy with it. And they lie in that saying, because a Salaf knew this knowledge. Some of them, they taught it, they authored in it, and some did not teach it to others, did not author in it, because there were other people teaching it, enough people teaching it. So they got busy with teaching something else. But for themselves, they knew it, and they mastered it. And some, they taught it and they authored books about this knowledge. لأن الحاجة للتأليف في أيامه كانت أقل، ثم اشتدت الحاجة إلى الاشتغال به تأليفا وتفهيما. Especially that at the time of a Salaf, there was not a lot of misguided people. This is why many of them did not see any need to author in this knowledge. Later, this changed, and this is why the scholars who came after As-Salaf authored much more in this knowledge than As-Salaf. في أيام السلف أهل البدع كانوا قلة، لذلك ما وجد السلف حاجة للتأليف في هذا العلم كثيرا. أما بعد ذلك كثر أهل البدع فكثر التأليف في الخلف في هذا العلم مقارنة بما كان في أيام السلف، لكن السلف عرفوا هذا العلم وأتقنوه. Anyway, السلف knew very well this knowledge and they mastered it. وهذا ليس فيه ما يخالف شرع الله بل هو محض الدين. الاشتغال بهذا العلم محض الدين، ليس فيه ما يخالف شرع الله، ما فيه مخالفة للشريعة. So if one gets busy learning this knowledge, he is not doing anything wrong, rather he is obeying Allah تبارك وتعالى by doing that. وهو أشرف علوم الدين لأنه يعرف به ما يجب لله من الصفات الأزلية التي افترض الله معرفتها على عباده، وما يستحيل على الله من النقائص، وما يجوز على الله مع ما يتبع ذلك من أمور النبوة وأمور الآخرة. وهذا العلم أفضل العلوم، لماذا؟ لأنه متعلق بأشرف المعلومات، بأعظم ما يعلم، معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا العلم أشرف العلوم، العلم في المعلوم، كلما ازداد المعلوم شرفا ازداد العلم شرفا. أشرف المعلومات إيش؟ معرفة الله ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا العلم أشرف العلوم. And this knowledge is the best of all types of knowledge. Why? Because it pertains to the best of known things. If the known matter has a higher rank, then the knowledge pertaining to it would have a higher rank. The knowledge of Tawheed, of Al-Kalam, pertains to what? To know Allah and to know the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And these two matters are the best matters of knowledge. And this is why this knowledge is the best among the matters of knowledge. بهذا العلم يعرف ما يجب لله وما يستحيل أن يوصف الله به وما يجوز أن يوصف الله به وما يجب للأنبياء وما يستحيل أن يوصف به الأنبياء وما يجوز عليهم. Through this knowledge one knows what are the attributes that Allah is attributed with, what are the attributes that it is impossible, it is impossible to attribute them to Allah Tabaraka wa Ta'ala, what are the necessary attributes of the prophets, and what are the attributes that is prohibited to attribute them to the prophets. One knows that by this knowledge. This is why this knowledge has a higher rank above the other knowledges, types of knowledge. وقد ألف الإمام أبو حنيفة في علم الكلام خمس رسائل. الإمام أبو حنيفة ألف خمس رسائل في هذا العلم. الفقه الأكبر، الفقه الأبسط، والوصية، والعالم والمتعلم، ونسيت الخامسة، والرسالة إلى عثمان البتي، بارك الله فيك. خمس رسائل ألف في هذا العلم. الإمام أبو حنيفة authored five booklets pertaining to this knowledge: الوصية، العالم والمتعلم، الفقه الأكبر، الفقه الأبسط، and الرسالة إلى عثمان البتي. كيف يقول المشبه إن السلف لم يشتغلوا بهذا العلم؟ So how these people who liken Allah to the creation, how do they say that السلف did not know this knowledge? Abu Hanifa authored five booklets about it, not one, not two, authored five in this knowledge. وكان يذهب، أي أبو حنيفة، وكان يذهب إلى البصرة لمناظرة المعتزلة والمشبهة والملاحدة حتى إنه تردد إليهم نيفا وعشرين مرة. الإمام أبو حنيفة سافر أيضا فوق التأليف أكثر من عشرين مرة إلى البصرة. هو كان مقيما في الكوفة، كان يسافر إلى البصرة أكثر من عشرين مرة، سافر لأجل مناظرة أهل الضلال وإقامة الحجة عليهم. كان يناظرهم بإيش؟ بهذا العلم. يقيم عليهم الحجة بإيش؟ بهذا العلم، لمناظرة المعتزلة والملاحدة والمشبهة رضي الله عنهم. Also on top of authoring these books, Abu Hanifa رضي الله عنه traveled more than 20 times from Al-Kufa to Al-Basra. Why? To debate with the misguided people, those who liken Allah to the creation, those who Al-Mu'tazila, the atheists. he traveled more than 20 times to debate with them, to prove that they are wrong, to protect the people from their misguidance. And using what he debated with them, he used this knowledge, the knowledge of al-tawheed, of al-kalam. So how would they say that as-salaf did not know that? وليس أبو ليس أبو حنيفة وحده الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ألف في هذا العلم. Not only Imam Abu Hanifa, the great caliph, the righteous caliph Umar ibn Abd al-Aziz, who was among the students of the companions, he authored in this book, in this knowledge. والحسن بن محمد بن الحنفية أيضا. Also الحسن son of Muhammad, son of الحنفية, authored in this book, in this knowledge. وغيرهم and others. وكل هؤلاء من السلف بل من أعيان السلف. And all of these people are among السلف, not just among السلف, they are among the elite of السلف, these people. وكذا الإمام الشافعي. This is the habit of المشبهة, those who liken Allah to the creation, called nowadays الوهابية. They lie. They lie. It's easy for them to lie to support their statements. They lie. لا إله إلا الله. وكذا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يتقن هذا العلم, والذي ذمه ليس هذا العلم بل كلام أهل الأهواء. أحيانا إيش يقول بعض هؤلاء؟ الإمام الشافعي ذم علم الكلام, ليس صحيحا. الشافعي كان يتقن هذا العلم, والذي ذمه هو كلام أهل البدع, ليس كلام أهل السنة, ليس هذا العلم, إنما كلام أهل البدع. Sometimes what do they say? They say الإمام الشافعي displayed this type of knowledge. This is a lie. الشافعي رضي الله عنه knew this knowledge very well. What he displayed it is the misguided statements that this faction, this misguided faction present. He did not dispraise the knowledge of kalam of Ahlul Sunnah. He dispraised what the people of misguidance produce to trick the people and let them think that they have proofs for their bad statements. This is what Imam al-Shafi'i displayed. Not ilm al-kalam of Ahl al-Sunnah. He never said that. وَالَّذِي ذَمَّهُ لَيْسَ هَذَا الْعِلْمِ بَلْ كَلَامَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَهُمْ مَنْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ كَالْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَمَا أَشْبَاهُمْ. أهل الأهواء هؤلاء لهم كلام ينصبون به أهواءهم. هذا هو الكلام الذي ذمه الإمام الشافعي. The misguided people have their own what do you call it? Or their own methodology to support their ill statements. What الشافعي displayed is this misguided is this misguided methodology, not kalam ahl sunnah. He never displaced that. فقد قال الشافعي رضي الله عنه لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما سوى الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وهذا يوضح تماما ما قاله الشافعي. إيش يقولون أحيانا؟ يقولون الشافعي قال لأن يلقى العبد الله بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. هذا يوضح مراد الشافعي، قال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك، ما عدا الشرك يعني، خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. سمع مرة بعض أهل الأهواء يتكلمون فقال هذه العبارة. هذا الذي ذمه الشافعي كلام أهل الأهواء ليس كلام أهل السنة. هذا رواه البيهقي عن الشافعي وغيره. As it is narrated by al-Bayhaqi and others, what al-Shafi'i said, لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بهذه الأهواء. One time al-Shafi'i heard some misguided people talking. So he said, if one dies committing any sins other than blasphemy, it is better for him to die on that state than to die adhering or saying some of these ill statements, the statements of the misguided factions. So what al-Shafi'i dispraised is the methodology of the misguided people, guided factions, and not the kalam of Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. والأهواء جمع هوى، وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة الخارجين عما كان عليه السلف. وليس مراد الشافعي بالأهواء هذا العلم الذي هو فرض تعلمه. الشافعي ما أراد ذم هذا العلم الذي تعلمه فرض. الشافعي did not want to displace this knowledge which is an obligation to learn it. There has to be among the Muslims some people who master this type of knowledge. It is an obligation. مرة تكلم الشافعي مع بعض الناس فدقق عليه في الكلام فقال له هذا الرجل هذا لأهل الكلام ليس لأهل الحلال والحرام، يعني هذا التدقيق الذي تدققه هذا تدقيق أهل الكلام، هذا التدقيق من علم الكلام ليس من علم الأحكام. فقال له الشافعي أتقن ذاك قبل هذا، أنا قبل أن أتقن علم الأحكام أتقنت علم الكلام. هذا حال الشافعي رضي الله عنه. One time الشافعي was talking with a person and he was very strict pertaining to the discussion with him. So that person told him, but this is not the way of the people of al-halal and al-haram. This is not the way of the people who are busy with teaching the rules of the halal and haram. This is the way of the people of kalam, of ilm al-kalam. Al-Shafi'i told him, responded, I mastered that before this. So before I mastered the rules of al-halal and al-haram, I mastered the knowledge of al-kalam, ilm al-tawheed, that is. This is what al-Shafi'i said. This was his own situation. Radiyallahu anhu. لذلك لا يلحق شيء من الذم هذا العلم. This is why it is not permissible to displace this knowledge. It's not correct to dis- والإمام أحمد ليس كما يظن المشبهة فيه حيث قالوا إن القول بأن كلام الله حرف وصوت وصوت مذهب أحمد. إيه هذا ليس مذهب أحمد، ليس كمذهب. قبل هذا إلى هنا أحد عنده سؤال؟ Up till here, do you have any questions? From Al-Kufa to Al-Basra. You heard, I'm sure, about Al-Basra a lot in the past years. So he traveled from Al-Kufa. Al-Kufa is kind of close to Baghdad. Al-Basra is in the south of Iraq. Which he never said such statement, Ali. Well, that particular, not denying that you said, would say something like that, but that particular saying, is there a saying that particular saying? Which saying? The one that is better for him to come with all the things except shirk than it is for him to engage with Islam. What he meant by that is the methodology of the people of misguidance. I didn't hear what you were saying. Ibn Asakir narrated it. The statement of Al-Shafi'i, أتقن ذاك قبل هذا, I mastered that before this, is narrated by Ibn Asakir. By Al-Bayhaqi and Ibn Asakir. Hey, Al-Hafiz Ibn Asakir. Okay. So, it is clear up till here. Okay? بل هو لم يكن يرى حيث قالوا إن القول بأن كلام والإمام أحمد ليس كما يظن المشبهة فيه حيث قالوا إن القول بأن كلام الله حرف وصوت مذهب أحمد بل هو لم يكن يرى. يعني المشبهة يقولون أحيانا حتى ينصروا كلامهم يقولون أحمد كان يقول إن كلام الله حرف وصوت. نحن إذا قلنا لهم أبو حنيفة قال يقولون لا نريد كلام أبي حنيفة وأمثاله, نريد من الكتاب والسنة. أما هم لينصروا قولهم يقولون أحمد قال, أبو حنيفة قبل أحمد بكثير, لكن هكذا يقولون. المشبهة يزعمون أن أحمد كان يقول كلام الله حرف وصوت, وهذا كذب عليه. Those who liken Allah to the creation claim that Al-Imam Ahmad used to believe that Allah speaks with letters and sounds. And this is a lie, of course. Anyway, if we tell them Al-Imam Abu Hanifa said such and such, what do they say? We don't want the statement of Abu Hanifa or the like. Do you have a proof from Al-Quran or As-Sunnah? When it comes to them, they say Ahmad said, Al-Imam Ahmad said, to support their statement. They forget what they... Allah yarhamna. Ahmad did not say that, radiyallahu anhu. They lied about him. بل هو أي أحمد لم يكن يرى أن يطلق لفظ القرآن مخلوق ولا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد كان الذي ثبت عنه أنه كان ينهى لا يرضى أن يطلق القول القرآن مخلوق, ومعلوم لماذا كان لا يرضى ذلك، كما كان لا يرضى ذلك غيره من الأئمة، وبينوا لماذا، لنفس السبب هو كان لا يرضى ذلك. الإمام أحمد، what is confirmed from him that he did not accept to say Al-Quran is created with no restrictions. But this is not the statement of Ahmad only. All the Imams of Ahl-Sunnah did not accept to say that. And they clarified why. No one among them said because Allah speaks with a sound or a letter, like the Al-Mushabbiha claim. And Ahmad was like the other Imams. He did not accept to say that without any restrictions, because this entails that the attribute of Allah is created. كذلك أحمد كان لا يرضى أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، لأن المعتزلة كانوا يستعملون هذه العبارة ليبثوا عقيدتهم. Likewise, Al-Imam Ahmad did not accept to say another statement without any restriction, which is لفظي بالقرآن مخلوق, because the Mu'tazila used to use this term to prove for them, to support their claim. They would say your pronunciation with Al-Quran is created. Again, Al-Quran can bear how many meanings? Two. Al-Mu'tazila used to use this statement to take the people where they want. This is why Al-Imam Ahmad did not accept to say it without any restriction. ومراده وضحه ولده عبد الله. And what Al-Imam Ahmad meant by that was clearly clarified by his son Abdullah. لأن عبد الله روى عنه النهي عن أن يقال هذه العبارة يراد بها كلام الله الذي هو صفته. Because his son Abdullah narrated from Al-Imam Ahmad that he prevented saying this statement, meaning by it the attribute of kalam of Allah tabaraka wa ta'ala. كما روى ذلك البيهقي عنه, as it is narrated by Al-Bayhaqi from Al-Imam Ahmad. كيف يقول أحمد الحرف والصوت صفة أزلية؟ هذا ضد العقل. How would Ahmad say that the letter and the sound are not created, do not have a beginning, they are not created? This is against the mind. This goes against the senses. He would never say that. He wasn't a crazy person like this crazy Mushabbiha. He was not a crazy person. He would never say that. واضح إلى هنا. Is it clear up till here? بل أحمد نهى أشد النهي عن أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. On top of that, Ahmad prevented very severely for anyone to say my pronunciation with Al-Quran is not created. Because you know where this leads. So he prevented that very severely, in a very tough way. نعم. Yeah, he prevented from saying my pronunciation with Al Quran is not created, because the pronunciation is created for sure. As he prevented the people from saying the other statement, so the Mu'tazila do not take it as a mean to pervert the rules, he also prevented severely from saying this one, because it leads to blasphemy also. If one understands its meaning. فكل أهل السنة عقيدتهم في هذا الأمر واحدة. In brief, all the people of Ahl Sunnah, all Ahl Sunnah, they have the same creed in what pertains to this issue. وكلهم عقيدتهم متوافقة مع قول الله ليس كمثله شيء. All of them, their creed is in compliance with the ayah in the Quran, ليس كمثله شيء, which means nothing resembles Allah تبارك وتعالى by any mean. مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة كلهم كانوا على عقيدة واحدة. مالك, Abu Hanifa, Shafi'i, and Ahmad, and all the other great Imams of Ahl Sunnah, they have the same creed. The same creed, the creed of the Prophet alayhi salatu wasalam and his companions. Sabbatana Allahu ala hadhihi al-aqida, tawaffana alayha. May Allah help us to be steadfast to this creed and to die adhering to it. والله تعالى أعلم. الله تعالى knows best. أحد له سؤال؟ If you have questions, go ahead, Fawzi. Okay, الله يبارك فيكم. يعني anyway, Fawzi does not have a microphone. If you talk, I cannot hear what he's saying. الله يبارك. يعني please sisters, please, just to hear the questions. Don't you want to hear the questions? No. Al-Bayhaqi narrated this from Abdullah, the son of Ahmad, from his father. This is how it goes. المشهور قد يكون متواترا, لكن المشهور المقطوع به يكون احتف بقرائن فيكون مقطوعا يفيد مفيدا للعلم كالمتواتر. شيء الحال؟ كيف كان حال عبد الله؟ لا, عبد الله بن أحمد المشبهة يروون عنه عبارات خبيثة, لكن نحن لا نثبت هذا. الله أعلم بحاله, لا نثبت عنه هذا. لا يوجد رواية موثوق بها تثبت عنه مثل تلك العبارات, إنما هذا من كلامهم, وهم متهمون فيما ينقلونه. وفيك أجواب. I don't know. To be honest with you, I don't know. A camel, a donkey, walking, really I don't know. Anyway, it is a long distance. And Allah, rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu, he had a strong will to do that more than 20 times. Because he thought about the reward. That's why he did it. رضي الله عنه. حتى في الماضي الدرس في الكتب سهل كان. كان واحد يكتب نسخة بيده إذا كتب هو بيده، إن كان لا يملي على غيره، إن كتب بيده يكتب نسخة ثم هذا يأخذ النسخة ينقل منها، ثم واحد يأخذ ينقل. الدست سهل كان في الماضي في النسخ، ليس صعبا. الشعراني قال في حياته قال دست في كتبي، وهو حي، وهو حي قال دست في كتبي. كيف ما شاء الله. طيب نقف هنا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيكم. Some of what we are talking about you might not feel immediately, and you might not notice immediately how and where you are going to need it. But believe me, what we are talking about are important matters, and you need to know that. You need to know that. Barakallahu feekum.